أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء. فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، دعا لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل البركة بركتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وهذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما داء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهلها بالخير والبركة، وأن يذهب الله عز وجل منها الوباء. المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلدا صعبة جدا، وما كان يطيق أن يعيش فيها إلا أهلها فقط، أما غير أهل المدينة ما كانوا يطيقون فيها، وكان من يقدم إليها يمرض. كان فيها وباء شديد جدا، وكانت وخيمة، يعني دو المدينة ما يطيقهاش إلا من اعتاد عليها، لكن أهل مكة لم يعتادوا على دو المدينة، لذلك كل من هاجر من مكة إلى المدينة مرض. أول ما يأتوا المدينة يجي لهم مرض، ومرض شديد جدا حتى يظنوا أنهم يموتون فيها. فكانت وبئة كما جاء في بعض الأحاديث عن الصحابة يذكرون أنها كانت وبئة. فبركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبركة دعائه نقل الله عز وجل الوباء منها، وإلا فكانت وبيئة جدا قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكره علي بن أبي طالب، الحديث رواه أحمد وروى الترمذي أيضا وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرة في مكان في المدينة قال: أتوني بوضوء، فما يتوضأ يعني. فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، دعا لأهل مكة بالبركة. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا عبدك ورسولك عليه الصلاة والسلام، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة، فبارك الله عز وجل فيها استجابة لدعائه عليه الصلاة والسلام، فطلب أن يكون في المدينة ضعف ما في البركة اللي مولودة في مكة. دعا إبراهيم لمكة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ودع في أحاديث سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كلهم يذكرون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة وكذلك سعد بن أبي وقاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليله، وإني عبدك ورسولك صلوات الله وسلامه عليه، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة، وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه، يعني طلب للمدينة ضعف ما يكون في مكة. ثم قال: إن المدينة مشتبكة بالملائكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها، فيذكر إن كل جزء من المدينة على كل نقب مدخل للمدينة ملكان يحرسان المدينة. يحرسانها من إيه؟ قال: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن يدخلها الطاعون، قبله صلى الله عليه وسلم كانت وبيئة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما دعا فرفع الله عز وجل عنها الوباء. فبعد ذلك يخبر أن النبي أن الله سبحانه جعل في المدينة على كل نقل كل مدخل من مداخل المدينة ملكان يمنعان دخول، لا الطاعون يدخل المدينة ولا الدجال يدخل المدينة. يقول: فمن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. الذي يريد المدينة وأهلها بسوء الله عز وجل يعاقبه ويذيبه كما يذاب الملح في الماء. هنا في دعائه صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الله عز وجل يقول: إن إبراهيم عبدك وخليلك. إبراهيم وصلت أعلى درجة وهي الخلة، المحبة أو أعظم المحبة وأقربها إلى الله عز وجل. قال: وإني عبدك ورسولك عليه الصلاة والسلام. تواضع في قال الصفة اللي هو أرسل بها أنه عبد وأنه رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل وإني عبدك وخليلك، وإن كان هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولكن التواضع في الدعاء وتقديم الغير عن نفسه. قدم إبراهيم ورفع شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله وأنه خليل الله، فلما دعا عن نفسه عبر عن نفسه بوظيفته صلى الله عليه وسلم أنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فطلب من ربه سبحانه أنه يبارك لأهل المدينة في مدهم وصائهم. من الأحاديث ومعروف طبعا المد والصاع أدوات الكيل، فهنا مد كفي الإنسان هذا المد، ويكون بينهم مكاييل مثل هذا القدر، قدر ملء الكفين فقل هذا مد، ملء أربع مرات قدر الكفين يقول هذا الصاع. تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال. تقول: والمدينة هي أوبأ أرض الله عز وجل، أو يعني أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت بلد صعبة جدا جدا، مليانة وباء، محدش يقدر يطيق جو المدينة، اللي يقدم يمرض فيها. فلما قدموا الله سبحانه تبارك وتعالى ابتلى كل المهاجرين، فمن هؤلاء أبو بكر الصديق اللي جاي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاه الله عز وجل حتى استشعر الموت، حس أنه بيموت في المدينة. كذلك عامر ابن فهيرة اللي هو مولى أبي بكر اللي كان يروح ويغدو عليهم في أثناء في قصة الهجرة، يروح ويغدو عليهم بالغنم لأبي بكر رضي الله عنه ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن ويخبرهم بأخبار أهل مكة، عامر ابن فهيرة. كذلك بلال قدم المدينة أيضا وأصابه البلاء وأصابه من لأواء المدينة، أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال. تقول عائشة: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته، لأنهم كانوا في مكان، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أزورهم، إنهم مرضى، أبويا مريض وعامر بن فهيرة مولى لأبي بكر، فهي تعرف كان عبدا عند أبيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبلال أيضا كان عبدا لأبي بكر، أبو بكر أعتقه أو اشتراه عبدا واعتقه رضي الله عنه، فهو مولى لأبي بكر، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تزور هؤلاء. فلما قدمت عليهم وجدتهم مرضى مرضا شديدا جدا، وكل واحد منهم كأنه ينتظر الموت، فبتسأل أبا بكر رضي الله عنه: كيف تجدك؟ حالك إيه؟ كيف تجدك؟ قال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كأنه مستشعر أنه ميت في هذا المرض الشديد، كل امرئ مصبح يصبح في أهله والموت أقرب إليه من الحذاء اللي لبسه، أقرب إليه من الشرك اللي هو السير اللي فوق الحذاء الذي يلبسه. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وذهبت لعامر فهيرة تسأله، فقال عامر: إني وددت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. كل واحد بيقول شعر مقتضى هذا إنه استشعار الموت، إنه إني وددت الموت قبل ذوقه، يعني المرض اللي أنا فيه مرض يذيقني طعم الموت. سبحان الله، ابتلاء شديد جدا. يعني هنا ربنا هو أرحم الراحمين سبحانه، وله حكمة، كل شيء له فيها حكمة. يمكن أنت تنظر البلاء يعني مش كفاية عليهم سايبين مكة وسايبين أموالهم وسايبين عيالهم وسايبين وكمان يروحوا المدينة تجيلهم مصايب الأمر، ولكن ربنا أرحم الراحمين سبحانه، ربنا له حكمة في ذلك. لهم درجات عالية جدا المهاجرون، أولئك الذين صدقوا الله وأولئك هم المفلحون، فلذلك ربنا جعل لهم درجة عظيمة يمكن عملهم ما كفاش يوصل لها، فابتلاهم بالمرض الشديد لما قدموا المدينة حتى يثبت الإنسان. ولذلك حيث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها، فاللي يجي المدينة يكون إنسان صادق يقعد فيها مش صادق تكرشوا المدينة بأي صورة من صور الطرد من المدينة. فهذه من الصور الابتلاء بالمرض. المؤمن يصبر ويقعد مستني الموت، ماشي الموت في المدينة مش حسيب المدينة. المنافق وغيره المدينة تطرد ما يقدرش أبدا يقعد في المدينة، بل بعضهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أقلني أقلني، مش عايز للإسلام ولا عايز البيعة اللي أنا عليها، سيبني أخرج من المدينة. فهذا عامر بن فهيرة يقول إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. المعنى الجبان حيفر منين؟ إذا فر من السيف عمل نفسه خندق، إذا فر من كده عمل درع عمل. طب والموت جاي لك من فوق، حتفر من الموت إزاي؟ جاي جاي الموت جاي جاي، مهما فررت ومهما تحصن سيأتيك الموت. سألت بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال لها يا ليت شعري، هل أبيت لنا ليلة بيذكر يعني ان هو مشتاق لمكة وانه يرجع اليها، ولكن يا ترى هل حيعيش لغاية ما يوصل لمكة؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحودي إذخر وجليل، وهل أبيتن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. الحسرة الكلمات كلها حسرة، إن يا ترى حعيش وارجع مكة مرة ثانية، يا ترى حنقدر نشوف يعني شدة حبهم لمكة التي أخرجوا منها. تعالوا يقول بهذا الكلام الشديد الرقيق اللي يتمنى يرجع ثاني، كأنه بيعشق مكة اللي عذب فيها، مكة التي عذب فيها، ولكن حب البلد، حب البلد التي هو منها. فيقول يا ترى حنقدر نرجع ثاني مكة في يوم من الأيام؟ ده أنا بموت، أنا أموت وحنرجع وأشوف مكة وأشوف الإزخر والجليل، نباتات مكة الإزخر من نباتها والجليل من نباتاتها. يقول هل أريد يوما مياه مجنة، مكان هنالك في مية هناك عين مية هنالك، وهل يبدو لي شامة وطفيل، جبل شام وجبل طفيل، أو عين مية اسمها شام أو عين اسمها طفيل. يتحسر رضي الله تبارك وتعالى عنه على مكة، وبعدين يدعو على الكفار اللي كانوا يعذبون هنالك، يقول اللهم اخزي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة، دول اللي كانوا يعذبوننا وأخرجونا من مكة، اللهم اخزي هؤلاء. ثم من الله عز وجل عليهم وشفاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. عادت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم، فنظر إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة. وحين ترى مثل هؤلاء وهم كأنه يعاينون الموت، يترى شعور النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما أنا السبب، ما أنا اللي هجرت من مكة إلى المدينة، وكل دول من ورائي، كل دول حيموتوا بسبب هم جايين لي في هذا المكان. فيدعو ربه سبحانه تبارك يا رب خفف، يا رب شيل البلاء من هذا المكان من المدينة. فيدعو ربه اللهم حبب إلينا المدينة، هو يحب مكة، هو بيقول لولا أن أهلك أخرجوك، أهلك أخرجوني منك ما خرجت، عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو بكر وهذا عامر بن فهيرة وهذا بلال، كل منهم يشتاق إلى مكة، ولكن حسين هم حيموتوا في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وانقل حماها أو انقل وباءها إلى مهيعة. مهيعة اللي هي الجحفة، الجحفة اللي هي ميقات من مواقيت الحج، قلنا ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام. فكأنه الوباء مولود وقضاء الله ذلك إن الوباء مولود، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شيل البلاء خالص من الأرض، لا ربنا قدر يكون مولود. فقال طيب انقله لمكان ما فيهوش حد، مكان ما فيهوش الميقات، ناس بيعدوا عليه بس ما حدش بيقعد فيه، فانقل الوباء طالما قدرك إن الوباء يبقى مولودا، طيب انقله من مكة ودي لمكان آخر. فسأل ربه سبحانه أن ينقل هذا الوباء إلى مهيعة وهي الجحفة كما قالوا. من الأحاديث اللي جاءت في فضل سكن المدينة والصبر على لأوائها، يعني على شدة الجوع فيها وشدة شدتها وجهدها ومشقتها، ما جاء عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة، ما بين اللابة الحرة، حرة المدينة وهي أرض ذات حجارة سوداء في المدينة، يقول ما بين الأرض اللي في هذا المكان أرض في هذا المكان المدينة بين الاثنين، اللهم إني أحرم ما بين لابتيها. المعنى إن ما حدش يفزع فيها أحدا، ما حدش يفزع فيها طيرة، ما حدش يقطع منها شجرة، ما حدش يقتلي خلاها إلا لأكل خيل ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هنا كأنه اللي يعيش في المدينة ويثبت فيها لغاية ما يموت فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يكون لهم شهيدا يوم القيامة، إن دول عاشوا في المدينة مكان هجرتي وأحب المدينة البلدة التي ودهني الله عز وجل إليها، فيكون لهم شهيد. طيب هو شفيع لكل الخلق، زادوا إيه يعني؟ هم لا، ده بيقول لك أكون لهم زيادة في ذلك، يبقى يشفع للخلق جميعا في أن الله يقضي بينهم، يشفع للخلق في أن الله يغفر سبحانه وتبارك وتعالى ويتجاوز لأهل المدينة مزيد في ذلك، فتكون شهادة لهم إن دول يستحقون يا ربي أعظم الرحمة منك. فإذا كان لهم درجة الفلانية لا، ارفعهم يا ربي أعظم من هذه الدرجة لمن يعيش في المدينة ويصبر عليها ويموت فيها، يبقى زيادة شفاعة لهؤلاء في رفع درجاتهم، وإن كان يشفع لغيرهم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن المدينة إن في يوم من الأيام حيترك أهل المدينة المدينة ويخرجون منها بسبب ما فيها من جوع، ما فيها من تعب، من مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني حيكون في يوم من الأيام هذا الشيء. يذكر هنا الإمام أحمد أن بسر بن سعيد يخبر أنه كان في مجلس الليثيين يذكرون أن رجلا اسمه سفيان أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه يستحمله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع للمدينة، كان الفرس بتاعه تعب، جاي المدينة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم احملني على فرس آخر علشان أذهب للجهاد. فلما رجع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له، فخرج يبتغي له بعيرا عند حد من أصحابه، فوجد رجلا من الصحابة هو أبو جهم ابن حذيفة العدوي، فساومه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبيع البعير ده بكام؟ فالرجل قال لا ما بيعش البعير، ولكن خذه يا رسول الله فاحمل عليه من شئت. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم خرج حتى بلغ بئر الإهاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان، يعني مكان صحر خرج له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يوشك الصحر اللي انتم شايفينها دي تتملى بنيانه، وشوف الآن اتملت ايه بقى مباني واتملى فيها ناس قد ايه، فيقول يوشك هذا المكان من الصحراء أن يكون بنيانه، ويوشك الشام أن يفتتح، كان لسه ما فتحش الشام، فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريفه، يعني يذهبوا لبلاد الشام يعجبهم الريف اللي فيها ويعجبهم الحقول والبساتين، يقعدوا ويسيبوا المدينة. قال فيعجبهم ريفه وريف الشام ورخاؤه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني اللي بيترك المدينة مع قدرته أن يعيش فيها ويذهب لغيرها بيقول لها المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بشارة إن الشام ستفتح، العراق ستفتح. طبعا الشام كان عليها ملك الروم، العراق عليها ملك الفرس، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هتفتح هذه وتفتح هذه، والناس حيسيبوا هنا المدينة ويذهبون إلى هنالك. فيأتي قوم يبسون، كأن يبس يعني يزينون لأهل المدينة، العراق حلوة ومليانة وفيها، فأهل المدينة كثير منهم حيسبوها ويخرجون يمكثوا في العراق ويعيشون هنالك. أو يبسون بمعنى يأخذون أهليهم ويسوقون الدواب بتاعتهم ويذهبون إلى هنالك. قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، إن إبراهيم دعا لأهل مكة، وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في صاعنا وأن يبارك لنا في مدنا مثل ما بارك لأهل مكة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ويصبر أهل المدينة، أصبروا حتى لو في لأواء، في مجاعة في المدينة، في دهد في المدينة خليل. أمال الصحابة الكتير اللي كانوا في المدينة، اللي راحوا البلدان، راحوا الكوفة وراحوا البصرة وراحوا بلاد الشام. الشام وأعدوا في غيرها، لا، هؤلاء لا بد أن يفعلوا ذلك. لو أعد الصحابة في المدينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من ينقل هذا الدين؟ من يجاهد في سبيل الله؟ من يعلم الناس القرآن ويعلم الناس السنة؟ دول خرجوا مجاهدين معلمين، فكان لا بد أن يذهبوا إلى هذه البلدان. لكن لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين، إلا هو كان يرسل البعوث مجاهدين في سبيل الله، إنما يقصد أهل البلد اللي يعيشون فيها، ما هوش خارج لا مجاهد ولا خارج يعلم غيره، لا، خليك قاعد في المدينة، المدينة خير لك لو كنت تعلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها يوم القيامة. في حديث لجابر بن عبد الله وفي مسند وفي الصحيحين أيضا يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فوعك أعرابي جاء وبايعك على الإسلام، أسلم الرجل أعرابي. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني، رجعت في كلامي مش عايز. لما مرض في المدينة جاله مرض، فبسرعة لا عايز إسلام ولا عايز أقعد في المدينة، أقلني. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لك إزاي أقلك، أنا أبايعك على الإسلام بعدين ترجع ترتد الكفر، لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فقال: أقلني. فأبى، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، افتقده بعد ذلك، قالوا خرج ساب المدينة وهرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة تنفي خبثها وتنصع طيبها أو طيبها. المدينة ما فيها من خبث تطرده، ما يعودش في المدينة الخبث. فلذلك هذا الأعرابي لما كان أعراب كثير ييجوا المدينة ويسلمون فيقيمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجع بعضهم إلى المكان الذي جاء منه، وكانوا يعني على حرف، اللي منهم يجي كأنه بيختبر، طب حجرب الدين ده وادخل في الإسلام. فمنهم من يرجع إلى بلده أو إلى مكانه يلاقي الغنم بتاعته زادت والإبل بتاعته ولدت، يا سلام ده دين حلو خليني في الدين هذا. الثاني يجي يرجع يلاقي الإبل ماتت ويقول لك لا ده دين ده شؤم عليه مش عايز هذا الدين. فكان إسلامهم على حرف، ما كانش إسلاما حقيقيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف هؤلاء، فهذا واحد من هؤلاء اللي أجرب الإسلام وبايع عليه، فلما أمرضه الله عز وجل رفض وهرب من المدينة وترك الإسلام. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة كالكير، الكير فرن الحداد، فرن الحداد نار الحداد يدخل فيها الحديد يقوم يصفيه من الخبث الذي فيه. المدينة كالكير تنفي خبثها وتمصع طيبها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.